السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: القراءة بعد الفاتحة، ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين. لا. قال رحمه الله: القراءة بعد الفاتحة، بعد سورة الفاتحة المصلي يقرأ سورة من القرآن ما تيسر له، سورة يوتي من القرآن أمبوني سهالي كواكي ناني رهيسي كواكي أتصوم أتصوم أمبين الصالي حتى في صلاة الجنازة، حتى في صلاة الجنازة أسمى بعد الفاتحة يسن قراءة سورة بعدها، أو كما في سورة زيما ليصوم بعد فاتحة وتصوم بعض الآيات، بين سورة نلف وكصوم آية فلاني كون إلى سورة بعد فاتحة بيا لا حرج في الركعتين الأوليين ركن بيلي زكوانزا زكوني صالة. السنة للمصلي، السنة للمصلي أن يقرأ شيئا من القرآن، سنة كمن يقصالي نأصوم سهام القرآن بعد سورة الفاتحة، يعني في الفريضة والنافلة، نساسا صلاة فرائض، نساسا صلاة سنة، في السرية إكي وصالة يسيري، يعني مثل الظهر العصر، أو في الجهرية يكون إمام أو منفرد، في الجهرية واضح، أو في الركعتين الأخريين أحيانا سيوك الأساء، أما كن يركن بيلي زلوكية زمش يعني بعد التشهد الأول، لكن هي سيو سنة كلا سيكو أحيانا مرينجين مرينجين. هذه هي السنة، هذه هي السنة. فيله فيله من السنة قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة، كني صلاة جنازة لا حرج أن يقرأ المصلي بعد الفاتحة إن تمكن، إكي يكون وقت إكي مكنيك، واضح. مثل إذا طول الإمام قل الله أكبر تكبير الثاني الأولى فطول كان النافخ كبير إلى كي كسمامه فيقرأ الفاتحة أكماليزا بعد إمام هجلت تكبيرة فيقرأ سورة ما يسكت نمازي يقرأ سورة أخرى بعد الفاتحة. لذلك قال أهل العلم إن تمكن، إن تمكن أكي باتش فرصة كصومة بس يتصومة، وإلا إكي بعد فاتحة إمام شليت تكبيرة بس تنفوت إمام، واضح. الكونين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لصلي جنازة، يعني يلقى إمام، يلقى إمام، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقرأ بفاتحة الكتاب أكسوم سورة الفاتحة وصورة نصورة إنجينة بعد فاتحة وجهرة تنكو صوتي، تنكو صوتي يعني أي حتى يعلم الناس مقصودي كتو صوتي، لأن الجنازة السر الأصل في الإسرار، لكن جهرة ليعلم الناس إليك وفنديش واتوكم وويزك صوم صورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة ينمانكو فنجهر ili asikiwe. Falamma faragha, taban alijua kama kuna watu yastankirun, watashtuka yastankirun, hadha al-asl. Lidhalika yeye hakungojea kuletewa lawama pale pale. Falamma faragha, alipomaliza tu kusali yeye mwenyewe, qala, akawapa habari kabisa, akawaambia watu, sunnatun wa haq, sunnatun wa haq. Hivi nilivyofanya ndiyo sunna na ni haq. Kwa hivyo ma fi haja kushangaa nyinyi, eh, ma fi haja, lakini sunnatun wa haq. Rawahu an-Nasa'i wa Tirmidhi wa ghayruhu. Kwa hivyo hadhihi hiya as-sunna, kusoma sura baada ya Fatiha kwenye sala za jahriya, kama wasali munfaridan au imama, maamuma yaskut yastamil imam, au ni kwenye salatu sirriya zote wazi, ama kwenye salatu aljahriya lilmusallin kulluhum fi rak'atayn al-ukhrayn, rak'a mbili za mwisho, ahyanan mara moja moja, sio kila saa. Warada hadha fi hadith bi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه في الصحيح أنه قال حرزنا أو حصرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تلقف كيبيما وليراقب قيتشنغوزا وكان صلاة الظهر قال فقرأ في الركعتين الأخرين في الركعة الثالثة يعني واضح الأخرين كيبيما وشاكل بصومة رقية قوانزا قال قدر 15 آية قدر 15 آية تقريبا كيبيمو جانا كسوما آية كمنا تانو. ومعلوم كسوما جمتومي عليه الصلاة والسلام كان يقطع الآية في آية آية آية هكذا. ومعلوم الفاتحة كم آية؟ سبع، سبع آيات. وأبو سعيد يقول 15 آية، فدل على أنه قرأ بعد الفاتحة سورة. هي حجة لكل أهل العلم، لأن الفاتحة ما هي 15 آية، ما هي 15، سبع، السبع فقط، فدل على أنه يزيد أحيانا، لكن هي الكهفاني سانا نسنة أن تفعل أحيانا. كم فانو كن يصار ركا يتاتو أو ين صلاة جهرية مأمومة مماليزة كصومة فاتح إمام بادر أنه لا ما ركع ما يسكت، يستأنف سورة أخرى، أنت سورة إنجينت حتى كما ركا يتاتو ين، واضح. هذا الذي يقول، لكن أسفاني سانا ni sunna yafanya ahyana fa ahyana, mara nyingi ni aache kuliko kufanya. Wadhi na maana yake. Naam, nimshi. Wayutilu alqira'ata ba'daha ahyana wa yuqassiruha ahyana li'arid safarin aw su'alin aw maradin aw buka'i sabi. Naam. Qala wa yutilu alqira'a ba'daha ahyana. Naarefushe kisomo baada ya Fatiha mara nyingine. Saingine refushe. Wayukassiruha ahyana, na mara ingine afanye ufupi. Mara ingine afanye urefu. Mara ingine afanye ufupi. Wahada min fiqhi al-imam. Al-imam idha kana faqihan, utakuta sala zake zinaendana na ahwalu nas. Hada yadullu ala fiqh al-imam. In raa nashat fil ma'mumin, akiona nashat نصحنا نشاط ساسا يطول يطول أكيونك مؤمن عجز وكسل وفطور مو أنه تشوف واتو تشوف وتشوفك حالنا من أي يقصر. فهذا من فقه الإمام. إذن ينبغي للإمام ملاحظة المصلين. ما في يدخل المحراب الله أكبر ما حتى هزنقوك قد تزام سورة زوات ينظر أحوالهم حتى يعرف كيف يقرأ حتى يجوا يتصمى فيه ثم مجرد من داخل الله أكبر ما ينتبه للناس ما يفتش الناس سيفي زوري. لذلك السنة أحيانا يطول يعني حسب حال الناس. إذا رأى نشاط وقوة أكيونا وشنغنف وكوات ونرفوش. وأحيانا يقصر أكيونا فطور عجز كدوغو نيوصو زغات وزمع يعرف أنه في عجز فيقصر حتى لا يثقل عليهم إلي سيوانيتي ولمأمومة أزيته. لكن إكتوكي عارض إلا لعارض إكتوكي عارض يعني جامب لكزوكا لكهريب لمزنجير. قم فانو سفاري مكو سفاريني safari ni madhina mashaka al-asl. Hatta safari ikawa inastarehe kiasi gani, utahisi uchofu mwilini. Hatta kwa ndege usafiri tatab, lisi kadhalik tatab. Inna safar qita'atun min al-adhab, kama kwenye hadithi ilivyokuja. Kwenye safari hainasibiani na hali ya safar, at-tatwil. At-tatwil, an-nas mustajilun, an-nas indahum kasal, ajiz, yuridun ar-raha wa ghayr dhalik. Nge imamu yutawil alayhim, la shakka hadha laysa min al-fiqh. Sika tukakufahamu dini. Au su'alin, au su'alin, au la imamu akawa amefikwa na maradhi ya mafua, ana mafua, sauti si mzuri, fayukassir. Fayaqul as-sunnah kidha, hata kama sauti vipi, la. Pengine sauti izakuwa ndogo mpaka bihaitha wasikima mumin kwa ugonjwa alionao wa mafua. Au maradhin, au maradhi aina yote, au bukae sabi, ama kilio cha mtoto, yote haya ni katika asbab ambazo kwamba humfanya imamu apunguze, au mwenye kusali apunguze kisomo. Wakati takuna almar'a, naweza kuwa mwanamke nyumbani anasali, mtoto analia, shesawe tutawil la tukhaffif as-sala alashan aenda akamdiriki mtoto wake amshughulikie. Wamumkin analia ana sababu, mumkin analia tu amtaka mamake, mumkin analia ataka usaidizi ile mtoto. Fataharaj al-um, ataingia haraj. Fa fi hadhihi al-hala anaambia mwanamke kama huyo khaffif as-sala qasiran hatta yudrik at-tifl, mpaka kamdiriki mtoto amshughulikie. Kwa hivyo as-sunnah italatul qira'ah, hadhihi as-sunnah, as-sunnah fi as-salah, sunnah katika sala italatul qira'ah, ni kurefusha kisomo, min ghairi mashaqqa, pasina kuatia watu mashaqqa, hadhihi as-sunnah al-itala min ghairi mashaqqa. Ma hiya al-itala wahda ukakomea hapo kwenye itala, la, min ghairi mashaqqa, la budda min hadha al-qayd, mpaka tuweke hii qayd wazi. Illa idha hasala arid, ikitokea sababu kama tulizitaja, basi fasunna at-taqsir, sasa ndio utafupisha sala. Kama safari au imamu mgonjwa, sauti fihi shay, au imamu amesikia buka asabi fi al-masjid, mtoto analia, pengine kina mama amekuja kusali, mtoto analia, au ni babake yule mtoto ankuja naye msikitini, yebki الطفل ماذا تفعل؟ ها؟ ماذا تفعل؟ لذلك من السنة أن يرحم الصغير فيرحمه، ما يطول على الناس فيشق على الطفل مما شقق ولمتوته. فمثل هذه الحال ينبغي للإمام أن يراعي هذا الحال، لا بد أن يجيكم لك ينظر الأحوال ويراعيها. قل إنك سمعي لحديث أبي قتادة، لحديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، توم عليه الصلاة والسلام سيما إني لأقوم إلى الصلاة، ميمي هو النسمام قصالي أو قصاليشة، وأريد أن أطول، لأنه هو الأصل. إيش قال؟ أريد أن أطول، قسم الأصل في الصلاة التطويل في القراءة، هذا الأصل. نمينا تككرفوشة قصومة أطول فيها قني هي صالة، فأسمع بكاء الصبي نكسكية كليو جمتوت قصباب والكوة كيجا ونواكي قصالي يوم يمتوم عليه الصلاة والسلام جماعة سسمتوتو كليو باندي أكينا ماما الكوة كمسكية، الكوة أكمسكية. وهذا هو الأصل قديما، alikuwa watoto wakija na mama zao si baba zao, ahiana tu mara moja moja, kwa sababu mtoto akikiwa chini ya tamiz alaulani aletwa na mamake yasalli ma ummiha allahumma illa idha kana kabur shwaya mfika sana ya tamiz basi aula alikuja na babake, lakini ikiwa ni chini ya tamiz mdogo zaidi fal aula an taati ma ummiha fal aula an taati na hilo lilikuwa hali wa hadha atifl kana yabki upande wa kina mama. حتى حديث الربيع كنا نسوي مصبياننا بنت معوض أسمى تكابيبيا في دودة كدوغو أشيزة يعني كو كنا ماما walikuwa kinao kina mama kutoka kadima ila mtoto akishakuvuka temiza ile sasa ndo babake yatibiha naam sasa alka fa asma'u buka as-sabi nasikia kilio cha mtoto asema mtume sallallahu alayhi wasallam fa atajawazu fi salati yani ukhaffif tajawaz nikafanya khafifu kisomo changu sala yangu au kisomo changu kwa nini karahiyata an ashqa ala ummi kwa sababu nachukia nimpe uzito mamaki kwa sababu akiwa mtoto analia mama atakuwa hana makini tena hajui alizo na nini atakamaliza kuswali mshangongelea pengine amefanya haja pengine ameumwa na mdudu pengine umur kathira sasa yule mama huwa anawaza sasa mtume alayhi salamu anasema namhurumia mamaki namhurumia mamake ndio maana mimi nikafanya nini at-takhfif kwa hiyo hadithi ndio asl rawahu al-bukhari hadithi imepokea imam al-bukhari hadithi ndio asl ya mura'at al-ma'mumin tazama hapa kwa hii hadithi mtume alayhi salatu wasalam amemrai hali ya mtoto amechunga hali ya mtoto mdogo anaelia kwa ajili ya kumhurumia mamake lakini alimchunga kwenye sala yake hakusema ah madamu huyu kijana mdogo haina neno la wa ma'a anna at-tifl laysa ahlan lis-salah mtoto atasi faradhi kusali alaysa kadhalik haja faradhi aslan mtoto akulia kama huyo hata sala kwa kisi faradhi wa ma'a dhalika na pamoja na hilo ra'a halahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam alichunga hali yake hata haja faradhi wa sala fikifa bi al-mukallaf kif mtoto wa kabiru sinn wal mukallaf wal أشفيك سن التكليف لا شك هذا أولى لا شك هذا أولى بمراعاته وفيلا فيه هذا الحديث يونيش فيلا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لم نقاني متومع عليه الصلاة والسلام أنه هرم الأمة أم هرميه ماما مسكين يعرف شفقة الأم أن يجوه هرم ماما حتى إذا فمع ذلك أنه لماما أنا بينك وصالكم يوم يمتون صلى الله عليه وسلم لأنه فضيلة كصالح يوم يمتون صلى الله عليه وسلم سمجز هذه فضل ونعمة والقوان هكذا نبين من أجل هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل البشر لذلك كهوان أبودي وجنا وتتواصى ماذا يفعلون وتكو جنات لذلك ولم تومي صلى الله عليه وسلم أكوى كمية بل أله رميه يماما أكا خففش صالة كواجليه كويفو سلزم إمام وتكينيك ونصلاة yeye ana nia ya kutowilisha basi ahakikishe mpaka ametowilisha kwa maana mimi sigeuzi msimamo wangu la hamejuzala lidhalik ulama asema katika faza hadith yajuzu lilimam an yughayyira an-niyya dakhil as-salah yuridu at-tatwir akabadilisha nia fa khaffafa limaslahat al-ma'mumin hakuna samada mimi rai yangu ishaamua ni hivi mpaka nihakikishe la ma yajuzu adhkur dhata yawm sallayna ihda al-masajid nimeshangaa hiyo siku kwa msikiti alikuwa imepatikana jua taajabtu wallah yani badana sala imamu nafikiri alikuwa amefahamu yeye swala hii huwa ni ndefu si kama swala kawaida hii ndio ufahamu ulio kwenye kitu chake sasa ameswalisha tumekwenda pigwa bakara amemaliza juzu ya kwanza yote rukuraka ya kwanza imeanza sayakulu tumekwenda mara muda kidogo tu na swafu pungua tu moyo fah ujivuta yeye hata hataki kujua huko nyuma kuendelea vipi katahajjab min hadha alhal bada sayaqulu amekwenda kamal thumma baada dhalik yarka man yathbut wara kifanya hivi akitoa salamu umma umekuja juu amebakia na swafu moja na nusu au mbili almasjid kullu ma yutiqun alnas alaysa kadhalik وخصوصا كان في النهار الناس عندهم شغل وعندهم كذا فهذا ليس من الفقه ولو كان الصلاة يطول لكن ينظر لحال الناس يراعى أحوال الناس لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد أن أطول لأنه هو السنة وهو الأصل هي تكرفوشة فأسمع بكاء كليوتو كيو كليوتو كم توتم تشانغا غير سنسوي الناني وزق يوزنياك وكخفف علشان الناس نكون حاجات الناس نوقات نوقات ونهار وقات مشاغل وقات ومعاش الناس يذهبون إلى معاشهم ثم تحبسهم لا هذا ليس من الفقه إخوان بحجة تقول أن السنة يطول لا hukum kufahamu sunna kivengine si sawa alfahamu sahih an turai ahwal an-nas fi tatbiq as-sunna lazima tuangalia ahwali za watu na tatbiqisha sunna lan nas yakhtalifun an-nas al-yawm mahim mithl as-sahaba hakuna ishkal wadih na'am vile vile katika hii hadithi katika fawaid muhimu walozitaja ulama kwenye hii hadithi ya biqatada ni kwamba جواز أن يسمع المصلي ما حوله ولا يلزمه أن يسد أذنيه يعني يجوز من يكصالي أنا بصالي كسكي صوت زنجيني صوت زنجيني زا كليلة كليلة يجوز كصالي سهمه أما وكما كنا كليلة كليلة لا مانع يعني كسكي صوت صوت واضح ولا هي لازم دم وصالي وسكي مرة فوجو فوجو حتكون بيتي وتيه في دولة وزيب مسكي علشان أنت تصل لا ما يلزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بكاء الصبي قال له يصلي وما أثر عليه واضح كيف ارتفاع الأصوات عند الصلاة كينوكا كصوتي وبان بمزوني مواكو بيني ونفصالي هاي سي سباب ويوزي بمسكي وياكو ناني صلاة هكو أمر شيء لكن ينظر إلى الصوت يتنقلوا إلى حالي إلى صوت هل هو مشوش ولا لا الصوت اللي هو يتنشوشي أما هي تنشوشي ikiwa ni sauti kubwa kiasi itakushawishi fi sala basi achana nayo nenda kwa sala sehemu nyingine hakuna ile sauti lakini kana sauti khafif adi ambao kama inatoka kwa jirani au inatoka kwa nani fala haraja fi dhalik au ni sauti kubwa lakini huna uwezo kuinyamazisha hauna uwezo kuinyamazisha sio unajua siku hizi kila mmoja ana uhuru kufanya atakalo sio sasa utafanya nini wewe swali hapo mlangoni jirani yako amekuwekea goma utakata ndio kula na mausalli paka ngoma inyamaze la تصلي تتق الله وتصلي على حالك وما يضرك سماع هذه الأصوات واضح بسببه هون اختيار نازو هون اختيار نازو نعم فضل يقول المؤلف رحمه الله وتختلف القراءة وتختلف القراءة باختلاف الصلوات فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب غالبا نعم سمع القراءة في الصلوات ما هي سواء تختلف باختلاف الصلاة صلاة إن اختلفيانا قراءة إن تفوتيانا كلنغانا نصلين أسمى الشيخ رحمه الله فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها من في سائر الصلوات الخمس قراءة كن صلاة الفجر ni kirefu zaidi kuliko sala zingine zote ndio na hikma ulama sema lama khufifa alfajr birrak'atayn falaula an tutila alqira lana khufifa adad alrak'at idadi ya rak'at ilipopunguzwa basi ni bora imamu yutawil kwenye salat alfajr kuliko sala zingine zote thumma inaofuatia alfajiri kwa urefu nini adh-dhuhr الظهر يفوتيا الفجر كورف لذلك يقول أنس رضي الله عنه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يكبر قال أنس في الصحيح فيذهب أحدنا إلى البقيع فيتوضأ فيدرك الركعة المسجد النبوي إلى البقيع كان مكان المواضع فيتوضأ ثم يرجع ولا زال الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءة فدل على أنه طويل سيخ قصير صلاة الظهر ثم العصر والعشاء بعد ظهر كوريفو ني العصر نعشاء العصر نعشاء نساء ساوة كوني كي سومو شاك ذلو نفسو مع عصر ذلو نفسو مع عشاء توشان كي وريف كيف صلاة العصر نصلاة العشاء ذلو صلاة بيلي بكي مزيكو ساوة ساوة كوني كي سومو urefu wake na ufupi wake za toshara thumma ya mwisho ambayo kwamba ni fupi zaidi kuliko zote al-maghrib al-maghrib ghaliban mara nyingi maghrib huwa ni qasir mara nyingi maghrib huwa ni qasir hivi ndivyo wanavyosema ahlul ilm salatul fajr baadhi ulama wanaita salatul qur'an salatul fajr kuna baadhi ya ulama nasema ni salatul Qur'an yani takthurul qira'a Qur'an ni masdar ya qara yani taqra kathiran fi salat al-fajr li anna qira'atuhu mashhuda shahadaha al-malaika واضح؟ وهذا واضح أن قرآن الفجر كان مشهودا. فالأحسن للإمام والسنة أن يطيل فيها. ثم الظهر كيشك فاتيك وريف يا ظهوري، ثم تلي العصر والعشاء كيشن العصر والعشاء يتوشانا كوريف. نصلاة المغرب تارة وتارة، صلاة المغرب تارة وتارة، يعني مرينين فوبي مرينين ندف مرينين فوبي مرينين ندف، ولكن الأغلب في السنة، لكن سانة سانة كسنة كمغرب أن تكون قصيرة، أن تكون قصيرة. فالسنة الغالبة مرينين نزكو فوبي، لكن لا مانع مرة موجة موجة أحيانا إمام كسوما ندف في صلاة المغرب، فلا حرج في هذا، فلا حرج في هذا. كويه المغرب لأحيانا فأحيانا تارة وتارة، لكن الأغلب الحال الغالب حال يمتوم يمبوكم من يسانا كون المغرب ني التقصير ني كفوبيشا كسوم. نعم. والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله بلا شك. القراءة في صلاة الليل كسوم صلاة وسيك السنة في صلاة الليل قيام الليل للتهجد أطول من ذلك كله، نندف كلك صلاة زوت. استحب في الليل التطويل، استحب في صلاة الليل التقويل، وهذا كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك حذيفة رضي الله عنها، حتى إنه كان لا يقرأ خمسة أجزاء في جزء في ركعة. واضح؟ فهذا يدل على استحباب التطويل في صلاة الليل، يعني التهجد. قوي بمتوى كيوهزا تطول ناكي شوكا يركع المصلي أمير نفسه، تنقليه ودام نصلي صلاة وسيك وينه أمير نفسه، فإذا تعب يركع. واضح؟ لكن إذا طول أكرفوش نبورة زيدي. نعم. والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية، وأن يجعل القراءة السنة إطالة الركعة الأولى أكثر من الثانية. هي بنما الفصيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وأنس وأبو سعيد وغيرهم رضي الله عنه، كما الركعة الأولى إنكو أطول كلكو الركعة الثانية. واضح كتك كي صوم، يعني تصوم صورة كما أكثر آية كلكو ركعة بيلي، ركعتاتو نشيني ركعة بيلي، ركعة أنة نشيني ركعة تاتو، وهكذا. نعم. وأن يجعل القراءة في الأخرين أقصر من الأولين قدر النصف. بلا شك قدر النصف من الركعتين الأولين، يعني نصف ركعة بليزيل زمانز إن تخفف، يعني أن يجعل القراءة في الأخرين زيل ركعة بليز زميشو كما صلاة المغرب أو صلاة الظهر العصر زين ركعت ركعة بعد التشهد الأول، زين قوة نوغو على النصف من الركعتين الأولين، نصف يزيل بليز زمانز، يعني كما مبيلي za kwanza zimechukua dakika 10 zile mbili za mwisho zitakuwa dakika 5 takriban. Haya makisio tu ijtihadi, lakini si lazima dakika zifatane vile vile. Ah, yani mimbab tukhaffif takhfif, na imam atayakisia haya makisio tu kukulingana na kufupisha kisomo. Atajua mathalan kisomo cha rak'a mbili za mwanzo kitoshana na rak'a mbili za mwisho, idhan atapunguza adadul ayat imma fi kinis أو جو كدوغو أو تشيني كدوغو نصف هنا نيل. المهم يعني هنا احتياط نيداد المتاجة أو كيبيمو كمتاجة تكوكو انغوزة كوانبا ركامبيلي زمشو زيوة تشيني يا ركامبيلي زمانزو. وهذه هي السنة كما البكوجة قد حديث أبي سعيد هي مسألة صلاة الظهر، كنا نتحين صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم والكوكي راقب ناكا يلزي ركعتين الأولوين يطول ثم ركعتين الأخرين يخفف. واضح؟ هي نوع السنة في هذه الحال. لذلك الإمام ينبغي الإمام يتعلم أسجي يشلي إلى الإمام أتعلم حتى كما هجوي ما في إشكال، لكن يتعلم هذه الأحكام أن يفنش هذه الأحكام قصابه يزيتجي زيدي. هو نوع الإمام مزوري أنا جاريبك فانيا جوك ملاك وكميجيز أمتون صلى الله عليه وسلم كلنغانا نستطعيك، na kama kuna mambo hayajui yataalam ajifundishe mpaka ayajue, kwa sababu jukumu lake lataka hivyo. Saa zote awe anaraja anapitia zile maalumati ambazo kwamba anazitumia kila siku akiswalisha ya watu. Qira'atu al-Fatihah fi kulli rak'ah. وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة. نعم، وهي ركن من أركان الصلاة في كل ركعة. قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن من أركان الصلاة. نهاية تنقلية كويليزا الأحوال لتفاصيل تنقلية. نعم. ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخرين أيضا أحيانا. نعم. كما الفايليزا أحيانا. زل الركن بيلزا مشه. الأصل نفتيها فكيك هذا الأصل هنا السنة الغالب لكن أحيانا يكون إمام بعد مملزة فاتحة يكون مرة يجيني لا مانع أن تزيد سورة لا مانع أن تزيد سرعة لأن الصحابة حرزوا قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأخرين قدر 15 آية فدل على أنه يزيد على الفاتحة يونيشكم مالك يزيديش فاتحة لأن الفاتحة سبع آيات ni sab'atu ayat kwa hivyo mara nyingine sio kila siku yajuz kuongeza sura ambayo kwamba sio fatiha baada ya fatiha katika raka mbili zile za mwisho yani zile sala zenye raka tatu au mbili wala tajuzu italatu al-imam lilqira'ati biakthar mimma jaa fi as-sunnah fa innahu yashuqqu ala man qad yakunu wara'ahu min rajulin kabirin fi as-sin أو مريض أو امرأة لها رضيع أو ذي الحاجة نعم أسمى الشيخ رحمه الله ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة هيفاي إمام كرفوش قراءة يعني كسومه بأكثر مما جاء في السنة زيدي حديث ذي الفكوجة زيدي سنة كوليزة الأصل تطول كما أرادت السنة كفوك كلا كبيمة سنة هيفاي كنيني فإنه الأصل يشك على من قد وراءه وكيفوك كيبيمو جسنة وتوليميزا ولو نوصال يمياك من رجل انتو كبير في السن خصوصا انتو كيواني كبير السن مكونغو كدوغا نعمري مياكا ياكي نمكوبا وزفنا نشي قوة يهوي في الأصل في الغالب الحكم أحكام شرعية هزتوكي كو النادر زنتوكي كو الغالبة لذلك في قاعدة في الفقه يقولون الحكم للغالب الحكم لأن أنقلوا حالي ينيني نعم الأصل في الكبر الضعف هذا الأصل حتى في القرآن أن الكبر يلازم الضعف هنا أصل وكونغوي إن لته ضعيف لكن أن يوجد مزيم موجة أو أقوياء كلك شباب موجود هذا ليس كذلك لكن هتوزك وتقو حكم وتوتك على وزيوهيني حكم ذلك الشريعة زيان هي بنانقلي الحال الغالب وينجي وحال فيبي يأخذ لها الحكم واضح يأخذ لها الحكم كيف هي أنه أصل إكيوا نمتو كبير السن وصال ووصليش وكن يمياكو أو مريض أو كنا نمتو ومجوا ووقوا نكيل شمتوا كواكين هي صلاة نواجوا بعد صلاة هاتو تنبيها ترودي نمان تعرف أنت الإمام هو نمتو مكونغو يعني مغونجوا مبكا ومشنغام فيك مسكتين وتعرف هو لو غونجواك مباشرة بعد الصلاة ترجمة كيف كل شمطون ني صلاة فقط ويوعك يتألم حيفاي في كورفوشك وحالين منهي أو امرأة لها رضيع أما نمو نمكي أنا متوتو مشانغا أنا مصندش مزيوة وجاء في المسجد معها شي تسوي طفل تبكي بغينة تاكسوند مزيوة تول تول لمتوتو بغينة نجاة utaharibu sala mamake vile vile atakuwa hana umakinifu na utamfanya yule mtoto pengine aweza kulia mpaka kadhurika waliaadha billah huyu sali alashani yudrik atatwil la hiyo haitakani hizi zaitwa awarid vitu vazuka kwa juu awarid yani vitu vazuka ukabadili msimamo wako imam badili lazima ubadili msimamo wako na uchunge hizi ahdath zinazokuzukia ndani ya sala وهذا يدل على فقه الإمام إمام كيوهيفي يونيشا هو ما يلوى جيوكم لك بزور أو ذي الحاجة أما متو أنا حاجة إما أنا حاجة تاكونا شوني أما أنا حاجة نجينة مهمة بيا إنجي كتك مامبا ما يقام أنا يكمليا لأني مصالح مزيد وما هايزك يكوس زوتني حاجات بيوم فنجي بالي قمدا ممكن هو مسافر يدرك السفر نهجوه يكو يماك ماذا تفعل فتخفف كل إنجانا إلى حال أو كم جوا هذا في واحد هنا مسافر أو بنجين ولا مسافر لما يكون بيا قبل أصلي شيء إمام لومي من سفاري إن شاء الله تخفي علشان أدري فمثل هذا الحال حكون أقول بقى أنا ميل يكون شفان قال لك سما صرهيبا أبانا تخفف من أجله حتى كمان الموجة هذا كمان الموجة تخفف من أجله أصلي صالح تتنتان أنا أنذكرها أنا كشوكيا ما ينبغي هذا يصلي إمام والمأموم يكرهونه حي بندزي سورة كما هي كيف لا يجوز للإمام أن يطول حتى يشق على المأمومين هذا لا يجوز لا يجوز إمام أطوليش صالة مبكى مأمومة وإلمامة حيفاي طيب ما الضابط كيبيمو شوريف شما شقا ذيب كيبيمو غانا بشوكا ما إمامو أتكيكانا رفوشة na kirefusha kipimo hicho sio mashaka na kizidi kipimo hicho ndio mashaka adhabit ni adamu dhabit adam al-itala alla yazida ala ma warada fi sunna hiyo dhabit alla yazida asizidishe zile sura ambazo kama zimekuja kwenye sunna ambazo si mashaka si itala si kuwalemeza watu ukikubakia kwenye sunna hii haitiziki angalia mathalan tuma alipomwambia Muadh radha fi salati al-isha iqra biwash-shamsi wa duhaha wa sabbih isma wa suratul ghashiya thumma qala hakadha nahwahu wa la uqsimu wa ghayra dhalik tatbiq hadha wa kisama sura kama hizo ma fi ahad yatakallam alays kadhalik li'annaka tawalt ala miqdar as-sunnah utajujavuka pale ukisoma sura mithl lija fi al-ghalib hadha huwa adh-dhabit fi at-tatwil lakini pamoja na kwamba utarefusha kisunna ma'a mura'ati an-nas ikiwa urefu ule wa kisunna pia kuna watu hawawezi wazi basi sasa hapo sasa utawachunga na wale watu fa ira'a annahu law qara'a ma warada fi sunna yashukku 'ala an-nas imamu akiona annahu law qara'a ma warada fi sunna law atasoma zile sura zilizokuja kwenye hadithi kwenye hiyo swala akisoma sura hizo pia yashukku 'ala an-nas pia watu hawaziwezi zawalemea au kuna dharura fa innahu yunqisu min hadha apunguze tena chini ya hapo fala yakunu fattanan ili asiwe fattan sio fitini watu haina haja ukishona watu hawezi swala ya sunna wakhafifishie ngao swali ya faradhi tu si fadhali swali ya faradhi kuliko kosa kabisa hadha hu yukhaffifu bima yunasibu halahu kwa hivyo hii ndio msimamo wa ulama wengi as-sunna as-sahiha أن تنظر أحوال الناس قبل كن في صلاة شوف وجوه الناس لذلك أنجلين فقه يمتوم على الصلاة والسلام البوديو معاذ مفنى ذيلة ذي وقت ووسيكو وقت مبكو لأصحابه كأنصار سمنين إن أصحاب مزارع سيسم وكلمة بناتومي تشوكا نجيمب نكونيوشا ثم تكيجا هفا معاذ نتسمي سورة البقرة ما نطيق وهذا في, في, في أفضل القرون hii kinkiso kimetoka kwenye afdalul qurun na mtume sasa hakumwambia huyo sahaba usifanye hivyo bali muadha alipomtuhumu munafiq aliposema kwamba huyo munafiq kwa sababu dhahir yaonekana nifaq kukimbia jamaa sio akachukua dhahir akatabikisha hukumu wazi akamwambia yeye muadha usikue fatano kamfanye huyo afanye nifaq usimfanye huyo afanye nifaq bure wewe ndio utakuwa umemfanya afanye nifaq kwa sababu kumtawilishia swali lidhalik yote haya kutokea zaidi lawama alimpa nani alimpa yule aliyokata jamaa ama alimpa Muadh alimpa Muadh imam akamwambia wewe labda uangalie hali za hawa watu wakulima kutoka mazari salatu al-isha fi al-layl istarihun wewe weka na suratul baqara ndio bwana akajieleza akaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kumweleza kwa hivyo angalia na kitendo cha mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi Jabir shikana na nabii sallallahu alayhi wasallam alipotaja swala za mtume sallallahu alayhi wasallam awqat qala wa fi al-isha'i احيانا واحيانا حكوي صلاه العشاء وقت معلوم تمس سلم الكو حكوي يكيا صلاه العشاء وقت معلوم قال احيانا فاحيانا اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم تاخروا ابطا وهذا من فقه الامام اكيونا watu wamechelewa kufika msikitini anangojea hakuna kwamba saa imetimu anangojea anangojea shufu الناس ثم يسلم اكيونا watu wamekusanyikana kabla isha yani wakati ushafika lakini tuseme kabla wakati swala kwa kawaida kusaliwa حتى كما بدك تانو كومي رأى الجماعة يقيم الصلاة ويسلم على الناس، ما يقول حتى ينتظر كذا تنتظر كذا. لذلك هندو فقه إمام يراعي الناس، واضح حقنا مثلا نسأل أصل ديو نكون غلية وقات نكون غلية أوقات ضبط الأوقات، لكن كما صلاة العشاء مثلا الناس متعبين الناس تعبانين وميكون يمسكتين إنه ميونا جماعة حاجة، أقيم الصلاة صلّم الناس، ما أنت تقول حتى الدقيقة كذا حتى الدقيقة كذا. هذا من فقه الإمام. وإذا رأهم تأخروا أمونا لو أمونا واتو جافيك خلينا ننتظر خمس دقائق علشان واتو قصنيك، هذا من فقه الإمام، هو السنة، هو السنة، وهو من باب الرحمة على الناس فيها لكوه رمي واتو نكونيشا umuhimu ya kuhudhuria sala jamaa kwamba umeongojea yote hanini ustaka wataka wale watu wasikose fadhila kama. Kwa hivyo kuna baadhi ya salawat utakuta mtu sana ambao kama wakati wake ni mrefu hata alikuwa kingojea jamaa yeye mwenyewe imamu kingojea, wazi. Na saa nyingine watu wamefika tayari kabla hakuna anasimamisha sala. Hii ndio fiqh ya imam. Lidhalika la budda min mura'at, yote utakuta nini kuchunga tu hali za watu kuchunga hali. Ndio maana kwenye hadithi ya Buhari akasema idha amma ahadukum falyukhaffif, akaifanya hadha huwa al-asl lianna fihi al-dha'if was-saqim wa dhal haja wa as-sabi wa ghayr dhalik kama kumekuja kwenye riwaya. Kwa hivyo Allah khususan tena sana sana hii fiqh ya imamu wallahi yahitajika zaidi wakati wetu, wakati ambao kwamba ni wakati wa mbio kufukuzana na maisha, kila mtu akamwambia mbio za maisha, subhanallah. Wakati kama huu waona imani zetu zilivyo hapa billah alika wewe msimamishe hapa mtu kipindi cha robo sada kama atakuja tena ile msikiti ataukimbia. Antum tashufuna ahwalana kam min an-nas wamekimbia kwenye baadhi ya masajid, sababu ni hiyo kwamba yule bwana swala zake imezidi ndefu sana, utakawe paka usinzie kwenye swala. Sasa wewe ushaona maamuma wako watu kama hawa shtafa tutraihim, utabidi sasa utanaza mambo fulani madamu ni sunna si wajib, tatanaza ma'ahum ala shan ta'lafuhum تألفهم وتوزعش كده كده وعندك شكو زوية صلاةك وكوانجزية كده قبل لا تكشوكزية نوكا سبيري. فالإمام يكون فقيه يكون عاقل ذكي أنا كوا مريفو كيس فطن أنا أشوف أحوال الناس ناكسكيا ما تتيزو حال أنا جربو كسكليزة سبعات كبوزة لا استمع للناس ثم بعد ذلك أنا فاني اسمامه موقوانبا هاو تهريبو إلى صلاة فراضي نهاو توذي من ذاك، واضح. هذه هو السنة الصحيحة. نكتفي بهذا كله تقوميا كوينيكي بمهيكي واتفي بهذا القدر.